لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء، والأعزاء في الحقيقة إن كانوا عند الناس أذلاء. ما عليك بحسابهم من شيء، ما من حسابك عليهم من شيء، أي كل له حسابه وله عمله الحسن وعمله القبيح، فتطردهم فتكون الظالمين. قد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أشد امتثال، فكان إذا جاءت الفقراء المؤمنين صبر نفسه معهم وأحسن معاملتهم وألان لهم جانبه وحسن خلقه وقربهم منه، بل كانوا هم أكثر مجلسي رضي الله عنهم. فكان سبب نزول هذه الآيات أن أناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانا وفلانا. أناسا من فقراء الصحابة: إنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحملهم حبه لإسلامهم واتباعهم له، فحدثته نفسه بذلك، فأعتبه الله بهذه الآية ونحوها: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هذا من ابتلاء الله لعباده، حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، وبعضهم سريفا وبعضهم مضيعا. إذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان محل مهنة للغني والشريف. فإن كان قصد الحق واتباعه آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف، فإن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق. وقالوا المحتقرين لمن يرونهم دونهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيبا لكلامهم متضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هداية الله إياهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين، الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح، فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر. فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له أهل، وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون. ولما نهى الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين أمره بمقابلتهم بالإكرام والإعظام والتبجيل والاحترام، فقال: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي إذا جاءك المؤمنون فحيهم ورحب بهم ولقهم منك تحية وسلاما، بشرهم بما ينشط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده وإحسانه، وحثهم على كل سبب وطريق يوصل ذلك، ورهبهم من إقامة الذنوب وأمرهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرة ربهم وجوده. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح، أي فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع والندم عليها إصلاح العمل وأداء ما أوجب الله، إصلاح ما فسد من أعمال الظاهرة والباطنة. إذا وجد ذلك كله إنه غفور رحيم، أي صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به بما أمرهم به. وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي والرشاد، ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه، ويتستبي سبيل المجرمين الموصلة إلى سخط الله وعذابه. إن سبيل المجرمين استبانت واتضحت، أمكن اجتنابها والبعد منها، بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة إنه لا يحصل هذا المقصود. ثم يقول سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين يدعون مع الله آلة أخرى: إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إن هذا باطل ليس لكم ذي حجة ولا شبهة إلا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال. فلهذا قال: قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن، أي اتبعت أهواءكم وما أنا من المهتدين بوجه من الوجوه. وأما ما أنا عليه من توحيد الله وإخلاص العمل له فإنه هو الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة، وأنا على بينة من ربي، أي على يقين مبين بصحته وبطلان ما عداه. وهذه شهادة من الرسول جازمة لا تقبل التردد، وهو أعدل الشهود على الإطلاق،